بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان، قال: حدثنا محمد بن بكار بن الريان وعون بن سلام قال: حدثنا محمد بن طلحة حاء قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، كلهم عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد: فقلت لأبي وائل: أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أورد الإمام مسلم رحمه الله هذه الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع الذي هو سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والسباب هو السب والشتم والعيب والتنقص، وهذا غير سائغ بين المسلمين، بل الواجب على كل مسلم أن يحفظ لسانه وأن لا يتكلم مع أخيه إلا بخير، وأن لا يذكر أخاه إلا بخير، ولا يشغل نفسه بالسب والشتم والعيب وتنقص الناس، وإنما عليه أن يحفظ لسانه، لأن اللسان بين عليه الصلاة والسلام خطورته وما يترتب عليه وعلى إطلاقه في لحوم الناس من الضرر. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في وصية لمعاذ أنه قال لما قال له: كف عليك هذا، يعني لسانه، قال: وهل يعني الناس مؤاخذون بما يتكلمون به؟ قال: وهل يكب الناس في النار إلا على وجوههم؟ هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذا وفيه أن حصول السب وحصول الدم من الإنسان لغيره أن هذا من الفسوق ومن الخروج عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه إذا كان فيه قذف أو هذا السب يتعلق فيه قذف فهذا فيه الحد، إذا طلب المقذوف إقامة الحد عليه، وإلا فإن صاحبه موصوف بالفسق. أما قوله صلى الله عليه وسلم: وقتاله كفر، فهذا يدل أيضا على خطورة القتل وحصول الضرر لغيره بالقتل. ومعلوم أن يعني الأول وصف صاحبه بأنه فاسق، والثاني وصف صاحبه بأنه كافر، ولكن هذا الكفر هو كفر دون كفر، لا يخرج من الملة، ولكن إطلاق الكفر عليه يدل على خطورته وأنه شيء خطير، وأنه لا يسوق الإنسان أن يقدم على حصول القتل لغيره أو القتال لغيره بغير حق، وإنما عليه أن يحفظ يده ويحفظ لسانه من كل ما يعود عليه بالمضرة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في السابق الذي أشرت إليه: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لأن كلمة اليد هذه يدخل تحتها القتل، ويدخل تحتها أخذ المال، ويدخل تحتها الضرب وغير ذلك مما يعني يدخل تحت عموم ذكر اليد في قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم. قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان. نعم. وعمر بن سلام قال حدثنا محمد بن طلحة قال حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان قال وحدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة كلهم عن زبيد. ثم ذكر يعني هذا الإسناد الذي جاء من طرق وكلها تلتقي عند زبيد اليامي، وهؤلاء كلهم أي الثلاثة الذين هم محمد بن طلحة وسفيان الثوري وشعبة كلهم يروون عن زبيد. ومعلوم أن الطريق الأولى يعني أنها عالية، لأنه يعني أنها عالية بخلاف الطريقين الأخرين فإنها نازلة، لأن الوسائط يعني بين سفيان وبين شعبة واسطتان، وأما بالنسبة للأول فهي واسطة واحدة. وقال كلهم أي محمد بن طلحة وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج كلهم يروون عن زبيد، وهو زبيد بن الحارث اليامي، زبيد بن الحارث اليامي الشامي. وزبيد هذا من اسمه من الأسماء المفردة، لهذا ليس في رجال الكتب الستة من يسمى زبيد إلا هو، ليس هناك في رجال الكتب الستة من اسمه زبيد إلا هذا الرجل، وهو مثل قتيبة الذي سبق أن ذكرت أنه هو الشخص الوحيد الذي يقال له قتيبة من رجال الكتب الستة. ولهذا إذا لم ينسب فإنه معروف، لأنه لا يلتبس ومتابعتهم لها وسوقهم إياها وما يحصل من ذلك من الجلبة وما يحصل ذلك من ارتفاع الأصوات يعني يتميز به يعني هؤلاء بهذا. وأما فيما يتعلق بأصحاب الغنم كما سيأتي فإن عندهم السكينة والهدوء، عندهم السكينة والهدوء. وقوله في ربيعة ومضر، ربيعة ومضر قبيلتان وهما رجلان من أبناء نزار بن معد بن عدنان، نزار ابن معد بن عدنان، هؤلاء هم ربيعة ومضر، وكانت مساكنهم في الجهة الشرقية. وقد جاء في حديث عبد القيس أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نأتيك إلا في شهر حرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فأوصنا، فيعني فهم بالجهة الشرقية. نعم. هذا الحديث قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن. نعم. فقال ألا إن الإيمان ها هنا، وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين. نعم. عند أصول أذناب الإبل. نعم. حيث يطلع قرناء الشيطان في ربيعة ومضر، يعني معناه الجهة الشرقية، وفي ربيعة ومضر يرجع إلى ما تقدم من الفدادين الذين هم أصحاب الإبل والذين عندهم القسوة والغلظة لأنهم يصاحبون الإبل. ومعلوم أن الإبل فيها الشدة وفيها القسوة والغلظة، ومن يكون فيها ومن يكون مشتغلا بها يتصف بصفاتها، يتصف بصفاتها. نعم. سعيد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. عن أبي أسامة. أبو أسامة حماد بن أسامة. قال وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عبد الله بن نمير. قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن ابن إدريس وعبد الله بن إدريس الأودي كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد. نعم. قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. نعم. عن معتمر بن سليمان. عن معتمر عن إسماعيل. نعم. عن معتمر بن سليمان عن إسماعيل، يعني أن هذه الأسانيد كلها تلتقي عند إسماعيل بن أبي خالد، هذه الأسانيد المتعددة التي ذكر يعني حاء التحويل يعني فيها كلها تلتقي عند إسماعيل بن أبي خالد،